الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه. وصفة الوضوء أن ينوي ثم يكمل ويغسل يديه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا من غرفة وإن شاء من ثلاث وإن شاء من ست. في شيء؟ ها؟ لا ما في نفس. تعال شوف جاء الثاني ربي. اقرأ. وهما واجبان في الطهارتين، وعن أن الاستنشاق وحده واجب فيهما، وعن أنهما واجبان في الكبرى دون الصغرى. ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا مع ما استرسل من اللحية ومن الأذن إلى الأذن عرضا. من خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فتمضمض. رواه أبو داود بإسناد جيد. ولأنهما في الظاهر قال: إذا توضأت فتمضمض، دليل على ماذا؟ هذا استدل به المؤلف على ماذا؟ على أن الوضوء يجب فيه المضمض، عن المضمض واجب الوضوء. نعم. ولأنهما في حكم الظاهر، بدليل أن وضع الطعام والخمر فيهما لا يوجب فطرا ولا ينشر حرمة ولا توجب حدا، وحصول النجاسة في الآن هو يتكلم يستدل بأدلة من قال أنها ليست في حكم الظاهر الأنف والفم لهما حكم الظاهر، لا أغسل وجوهكم ولا الوجه حتى يشمل حتى باطن الفم وباطن الأنف. فيقول الوجه يشمل باطن الفم والأنف لأنهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمضمضة، ثم استدل بهذه المسائل قال: ولأنهما في حكم الظاهر. هذا من قال أنهما سنة ليس بقال أنه واجب، من قال أنهما سنة بدليل أن وضع الطعام والخمر فيهما لا يجب فطرا. كلمة الخمر ليس هكذا السياق، بدليل أن وضع الطعام في رمضان لا يجب فطرا، من وضع الطعام في فمه ولم يبلعه ما أوجب فطرا، ولو كان هما في حكم الباطن لا أوجب الفطر. ثم المسألة التي تليها: ولو وضع الخمر فيهما لا يجب حدا، لأنه ما شرب الخمر. ولو وضع الخمر فيهما لا يجب حدا، لونها زي نقص شوية. ولا ينشر حرمة، ما معنى لا ينشر حرمة؟ هذا فيه نقص. أراد المؤلف أن يقول أن الطفل لو وضعنا في فمه من حليبي إحدى الأمهات ولم يبلعه ما نشر حرمة، لا وجب مصارة لا وجب حرمة، لا يعتبر طفل ابنها حتى يبلعه ويغني عنه من الطعام. هذا قول ولا ينشر حرمة، هذا معنى ولا ينشر حرمة، أن الطفل لو وضع في فيه فقط، لأنه لو كان الفم من يعد من الباطن لا وجب حرمة. ولا توجب حدا ماشي. اقرأ. وحصول النجاسة فيهما يوجب غسلهما وينقض الوضوء بوصولهما إليهما. وصولهما كذا وصولهما لي أي من البطن، أي لو تقيأ فأخرج قيئا لا بد أن يتمضمض، يعتبر قي نجس. نعم. ولا يشق إيصال الماء إليهما بخلاف باطن اللحية الكثة. فدل على أن الفم والأنف من ظاهر الوجه يجب غسلهما، يجب المضمض والاستنشاق بالأدلة النقلية لما روى لطيف بن الصبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وبهذه الأقيس التي أوردها المؤلف. نعم. نعم. وعنه أن الاستنشاق وحده واجب فيهما بما في الصحيح. فيهما الضمير يعود على أي شيء؟ يعود على الغسل والوضوء. واجب فيهما أي في الغسل والوضوء، الطهارة الكبرى والصغرى. نعم. لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، وفي لفظ فليستنشق. وإذا ثبت ذلك في الوضوء ففي الغسل أولى، ولأن طرف الأنف لا يزال مفتوحا بخلاف الفم. وقاله أبو عبيد وأبو ثوب. أي أدلة كلها تدل على أن باطن الفم والأنف من ظاهر الوجه لا بد من غسل الماء. نعم. وعنه أنهما واجبان في الكبرى، لأنه يجب إيصال الماء فيها إلى باطن الشعور ونحوه دون الصبرة. ثلاث روايات، رواية السنية ورواية السنة في كليهما في الغسل من الجنابة وفي الوضوء، ورواية بأنهما واجبان في الطهارة الكبرى والصغرى، ورواية بأن الوضوء يجب في الصغرى دون الكبرى. عرفنا هذا؟ نعم. لأن المأمور فيها غسل الوجه وهو ما تقع به المواجهة، وليس كذلك أشبه باطن اللحية الكفة. اللحية الكفة يجب غسلها ولا ما يجب غسلها؟ ما يجب غسلها، يغسل ظاهر اللحية فقط. لكن إذا كانت اللحية خفيفة لا بد من غسل ظاهر البشرة لأنه من الوجه. هو كلام هذا؟ وعنه يجبان في الأصغر فقط، نقلها الميموني. وعنه يجب الاستنشاق وحده في الأصغر، ذكرها صاحب الهداية. وعنه عكسها، ذكرها ابن الجوزي. وعنه هما سنة وفاقا لمالك والشافعي كانتثاره. فقال مالك والشافعي والرواية عن أحمد أنهما سنة، ما دليلهم في ذلك؟ أنها لم ترد في الآية، أنها لم ترد في كتاب الله. ذكر الوجه والذراعين اليدين مع المرفقين ومسح الرأس والرجل، لم يرد في مضمض ولا استنشاق. وفعله صلى الله عليه وسلم إنما هو لبيان السنة. هذا دليل من؟ للمالك والشافعي وقول عند أحمد. نعم. ثم يغسل وجهه للنص، لأن النص في غسل الوجه قوله تعالى: إذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. نعم. فيأخذ الماء بيديه جميعا. إذا قال يغسل وجهه للنص، كلمة النص إن جاء في سياق حكم، في سياق حكم عند الإمام، يعني هذا نص الإمام قول الإمام أحمد، هذا تعتبر النص عند الحنابلة قول النص. فإذا جاء في بيان مأخذ دليل لحكم إنما أراد به النص إما من كتاب أو من سنة. عرفنا هذا؟ نعم. فيأخذ الماء بيديه جميعا أو يقترب بيمينه ويضم إليها الأخرى ويغسل بها ثلاثة، لأن السنة قد استفاضت به. السنة استفاضت بهذه الكيفية. لو جاء إنسان عند صنبور وفتح الماء وغسل يديه وأخذ الماء بيده وتناوله بيد أخرى، موافق للسنة ولا موافق للسنة؟ لو جاء إنسان فقال: أنا أحب أن أستعمل الوضوء على الوجه الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يا غلام املأ الغبارة أو الدلو، يقول له: يا أخي في صنبور ما في حنفية. يقول: لا، أحب العمل بالسنة. ما رأيكم في هذا؟ عرفتم الكلام اللي عنده وجه السؤال ولا سأل؟ هذا أراد أن يأتي بالكيفية التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. يقال له: الكيفية ليس السنة، الكيفية في تناول الماء ليس السنة. لو وجد في عهده صلى الله عليه وسلم هذا الماء بهذه الكيفية استعمله، إنما لما لم يوجد في عهده صلى الله عليه وسلم صنابير المياه، إنما كانت تؤخذ في أواني وفي مواعين، فكان استعماله حسب المتيسر في ذلك الحين. إذا وجد الحالة هي المستحب وهي السنة. أما أن إذا جاءت كيفية غير كيفيات، لو وجد إنسان شلال ماء ليس في ديرته إلا شلال ماء يخر، لا يقال من السنة يحمله في إناء ويتوضأ من الإماء، ليس ذلك، لا، إنما لأنه وجد في عهده صلى الله عليه وسلم. هذا ينطبق في كثير من المسائل. بعض الناس سيما اللاجئين من آسيا ومن أفريقيا يظن أن القميص والسروال هي السنة، أو بعض يظن أن الجلباب الواحد هو السنة في اللباس، ليس ذلك. لبس النبي صلى الله عليه وسلم الإزار والرداء لأنه المتيسر في عهده ولأنه الموجود في زمنه صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم. لو جاء في عهدنا وجد هذه الثياب لبس ذلك صلى الله عليه وسلم. ليس المعني أن الإزار والرداء هو السنة، إنما لأنه تيسر في زمنه صلى الله عليه وسلم. كذلك ركوب الحمار، لا يقول الإنسان لا بد أن أركب حمارا في زمن من الأزمان لأنه سنة. المسائل العادية التي هي من مآكل الناس ومشاربهم واضطجاعهم ولباسهم، هذه ليست من قبيل العادات، ليست من قبيل السنن. لكن من أراد أن يتأسن إنسان بهذا الفعل لأنه صلى الله عليه وسلم فعله لا بأس به، لكن دعوة الناس إليه أنه سنة هذا غير صحيح. فرق بما جاء في عبادات، فرق بما فعله صلى الله عليه وسلم على وجه القربة يتقرب بها إلى الله، فهذه سنة يستحب للناس فيها المتابعة. وأما ما جاءت من قبيل العادات في اللباس والهيئات والكيفيات، من أحب المتابعة كفعل عبد الله بن عمر أجر عليها، لكن لا يصح دعوة الناس إليها أنها سنة، الناس يفعلوا كذا، البس اللون الفلاني أو الهيئة الفلانية، هذا غير صحيح. هذا إنما هو من قبيل العبادات لا ثواب فيها إلا لمن قصد ذلك، لكن دعوة الناس أنها سنة غير صحيح. نعم، لأن السنة قد استفاضت به، خصوصا حديث عثمان المتفق على صحته. السنة قد استفاضت به، يعني لو وجد الإناء فغرب اغرف باليمين، هذه سنة صحيح. وإذا أردت أن تغسل الوجه ضم إليها اليمنى اليسرى ليجد الماء استفاضا في الكفين آلة تمنعه من السقوط، هذا صحيح. وإذا ما تناولت بيديك جميعا هذه سنة، هذا صحيح. لكن لو جاء إنسان عند صنبور ماء وتناوله بكفيه سويا، هذه الصورة لا توافق أي صورة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم فيه. ولا يقال استقبالك الماء بكفيك معا يصب فيهما ليس من السنة، هذا مو صحيح. نفس الكيفية إنما هي من قبيل العادات، وجدت إداوة، وجدت دلو، وجد الغبارة، وجد الماعون، فتناول منه صلى الله عليه وسلم المتيسر من الماء بحسب العادة. إذا اختلفت العادة فيفعل الإنسان ما شاء. نقرأ. ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس غالبا. ليه قال غالبا؟ إن بعض الناس قد انحسر الجبهة شعره يتأخر قليل، بعض الناس تنزل شعره في أغلب وجه الجبهة ينزل قليلا، يسموه الغمم أو يسموه الوفرة. فإذا نزل عن حد الإنسان الطبيعي فليس حد الشعر، فحد الوجه من منابت الشعر الطبيعي عند الإنسان العادي. وإذا تأخر انحسر الرأس فيغسل الإنسان لا يحاول يقطع إلى منابت الشعر، لأنه غير طبيعي بالنسبة إليه. هذا معنى غالبا، أي غالب خلقة الله وفطرتهم للناس أن شعر المعتاد يكون في عال الجبهة، بعض الناس ينزل قليلا وبعض الناس ترتفع قليلا، ولا يأخذ بحد الارتفاع ولا يأخذ بما هو الأدون، إنما يأخذ بما هو غالب خلقة الناس في ذلك. عرف الكلام؟ نعم. فلا عبرة بالأقرع الذي ينبت شعره في بعض جبهته. أكد في نسخ صفر هو الأقرع، بدل الأقرع على الأفرع، فلا عبرة، والفراء يعني وبرة الشعر نزول على الجبهة. نعم. فلا عبرة بالأفرع الذي ينبت شعره في بعض جبهته ولا بالأجلح الذي انحسر شعره عن مقدم رأسه، ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، مع ما استرسل من اللحية ومن الأذن إلى الأذن عرضا. إلى من حدر من اللحيين، اللحي هذا العظم إلى حد كذا، وإذا عظمتان إلى حد كذا، هذا اللحيين. فمن لم ينبت الشعر بعارضيه وليست له لحية يغسل هذا الجانب وهذا الجانب إلى ملتقى اللحيين. ومن جاءت فيه لحية، اللحية الشعر النابت على اللحيين، سميت لحية أو سميت بهذا الاسم لأنها تنبت باللحية، واللحية هو العظم هذا، وجمعها لحيان. نعم، لأن ذلك تحصل به المواجهة، وعلم من كلامه. بالنسبة للطول عرفناه، المنابت شعر رأس المعتاد إلى الذق، وإذا كان عنده الإنسان لحية إلى ما استرسل من اللحية، ولو طالت حدها إلى منتهى الشعر. عرفنا هذا؟ عند الحنفية ربع اللحية تكفي، أو المسح عليها ظاهرة تكفي، عند الشافعية جزء منها كافي، وعند الحنابلة لابد من استيعابها، لأن هذه مواجهة، لأنها مواجهة. الوجه يطلق ما واجه الإنسان، فكل ما اتصل بالوجه يعتبر وجها، فلا بد من غسل الرأس من منابت شعر الجبهة إلى ما استرسل من اللحية طولا وعرضا من وين لوين؟ من الأذن لوين. نعم. وعلم من كلامه أن الأذنين ليس من الوجه، أن الأذنين ليس من الوجه، وأن البياض الذي بين العذار والأذن منه، ونص الفرقي عليه لأنه يغسل الناس عنه. وقال مالك الأذنين ليس من الوجه، أراد أن يبين أن ما أخذ بعض أهل العلم أن الأذنين من الوجه ليس بصحيح، واستدل من قال بذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: سجد وجهي للذي خلقه وصوره، سجد وجهي للذي خلقه وصوره أحسن خلقه. إذا قال: وشق سمعه وبصره، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. فلما أسند السمع إلى الوجه دل على أنه من الوجه، فقال: يغسل الوجه ثم يمسح الأذن مع الوجه، يغسل الأذن مع الوجه. فيقول: لا، الأذن ليست داخلة في الوجه، لكن العذار وهو الشعر النازل من الصدر والبياض الموجود بين الأذن والعذار هذا من الوجه. البياض بين الأذن والعذار مالك يعتبره ليس من الوجه، يقول مالك أنه ليس من الوجه لأنه ليست مواجهة للإنسان، لا يعتبر من المواجهة. نعم، لأنه يغسل الناس عنه. وقال مالك: ليس من الوجه. إيش اللي يغسل الناس عنه؟ البياض هذا، كثير من الناس ما ينتبهونه. والإمام أحمد يشدد على هذا وينبه كثير من طلبته: لا بد لمن أراد غسل الوجه في وضوئه أن يراعي هذا البياض بين الأذن والعذار، إذا غسل ينتبه أنه غسل هذا الجزء، كثير من الناس يقولون عنه. نعم. ولا يجب غسله. قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بقوله هذا، يعني قول مالك أحد جانا. نعم. ولأنه يجب في حق غير الملتحي، فكذا غيره. هذا نوع من الاستدلال في يعني نوع من الاستدلال يسموه نقض، أراد أن ينقض مالك ما ذهب إليه، فيقول: أنتم يا مالكية قلتم أن من لم يلتحي الشاب الأمرد إذا أمرناه بالوضوء لابد الغسل من الأذن إلى الأذن، فإذا التحى لما لا تجيبون عليه غسل البياض؟ عرفنا هذا؟ هذا قصد معه. قال: ولأنه يجب في حق غير الملتحي وكذا غيره. فيدخل في حج الوجه العذار وهو الشعر الذي على العظم الناجي سمت سماخ الأذن مرتفعا إلى الصدر ومنحطا إلى العارض، والعارض هو هو الشعر النابت على الخد واللحيان العظمان اللذان في أسفل الوجه قد اكتنفا، وعليهما ينبت أكثر اللحية والذق وهو مجمع اللحيين. وعليهما ينبت أكثر اللحية نقطة في عندك واو مقلوبة عطى ضع مكانها نقطة، بعدين ابتدي يقول والذقن والذقن وهو مجمع اللحيين والحاجبان. الذقن فصيحة لكن أغلب الفقهاء يقولون الذقن، وهي كذلك اللغة صحيح. إذا رأيت من شكل الذقن ده صحيح، ومن قال الذقن كذلك لا يخطى، من قال الذقن لا يخطى، لكن المشهور الذقن بفتح القاف، فمن قرأ كذا ولا قرأ كذا صواب. نعم. والذقن وهو مجمع اللحيين والحاجبان وأحجاب العينين والشارب والعنفقة ولا يدخل. إذن الشعور التي في الوجه الحاجبان والعذار والعارض واللحي، وين العارض؟ ما نبت على الخد. وين العذار؟ الشعر النازل من الصدغ على إلى ملتقى العارض. واللحية معروفة. ثم عندنا العنقفة والشارب. العنقفة هذا الجزء الذي تحت الشفة، والشارب هذا هو المعروف، والحاجبان معروفان، والشعور التي على أشفار العينين تسمى ايه؟ تسمى أهداب. التنصيص على الأهداب لا معنى له، ما في أحد غسل وجهه لا بد غسل أهدابه. التنصيص عليهم باب بس بيان أنه هناك شعور. لكن الحاجبان صحيح، بعض الناس قد يتكثف الحاجبان تصبح غليظين جدا، هذا إذا غسل وجهه لا بد أن يراعي أن الماء وصل البشرة تحت الحاجبان. أم كلام هذا؟ نعم. ولا يدخل صدغ وهو الشعر الذي بعد انتهاء العذار يحاذي رأس الأذن وينزل عن رأسها قليلا في ظاهر كلام أحمد وهو الأصح. عند أحمد أن هذا الجزء الأعلى، هذا الجزء يسمى صدغ، الجزء الأعلى من الصدغ ليس من الوجه، لكن في المسح الرأس استوعبه، أما في الغسل ليس بضرورة نغسل هذه المياه. نعم، هذا يسمى صدغة. وأما الجزء الناتي الداخل في الوجه يسمى تحديث، هذا يسمى تحديث، هذا يسمى تحديث. عندما الصدغ تابع الرأس، والتحديث تابع الرأس على خلاف في التحديث. عندنا شعور أهداب العينين والعنقبة اللي في تحت الشفة السفلى والشارب والصدغ والعذار واللحية، هذه الشعور التي في الوجه. نعم. واختلف في التحديد وهو الشعر بين انتهاء العذار والنزع، فقال ابن حامد النزع مفرد نزعتان، والنزعتان هو من حشر من الشعر داخل في الرأس القرنين يسمى نزعتان هذه. فقال ابن حامد هو من وذكر بعضهم أنه الأصح، وضابطه أن يضع طرف خيط على رأس الأذن والطرف الثاني على أعلى الجبهة، ويفرض هذا الخيط مستقيما فما نزل عنه إلى جانب الوجه فهو موضع التحديد. هذا البيان أبلغ في الدلالة في إظهار المراد، نحن وضحنا لكم التحديد هذا جزء ظاهر، لكن الفقهاء رحمهم الله من باب الدقة في التصوير الشيء حتى يفهمه الطالب، قال لو وضعت خيط من أعلى الأذن وضعته إلى أعلى الجبهة ما فضل من الشعر وبرز يسمى تحذيفا. عرفنا عن كلام الذي على الكتب هذا معنى فنش. اقرأ. ولا يدخل فيه النزعتان وهما من حفر عنه الشعر من الرأس متصاعدا من جانبيه، واختار ابن عقيل والشيرازي خلافه إن اعتبر التحديث من الوجه. نعم. ودل كلامه أنه يجب غسل اللحية مع مسترسلها حتى لو طارت غسلها، يعني المسح عليها، يعني غسلها إذا غسل يغسلها كذلك، يعني غسل باطنها لابد لمن توضأ لابد أن يعم لحيته. نعم. ودل كلامه أنه يجب غسل اللحية مع مسترسلها أو خرج عن حد الوجه عرضا، وهو ظاهر المذهب، ظاهر المذهب يعني ظاهر القول فيما نقل عن الإمام ليس فيه نص، لكن رواياته إذا فهم منها ما ظهر الإنسان من أول قراءة يعتبر هو القول. نعم. وعنه لا يجب قتل ما خرج عن محاذاة البشرة طولا وعرضا، وهو ظاهر الخرقي في المسترسل. يعني في رواية ثانية لا يجب ما زاد عن البشرة وزاد عليها لا يجب غسله. نعم. كما لا يجب غسل ما استرسل من الرأس، هذا باتفاق الشعر النازل من الرأس، كنا مر علينا بالشعور لأذاب سنن الوضوء أن يستحب لمن استطاع أن يعتني بشعر رأسه أن يوفره إلى المنكبين أو إلى الأذنين، فمن كان له جمة وأراد أن يمسح رأسه هل يطالب بمسح ما نزل على الأذنين؟ لا يطالب باتفاق الفقهاء، لكن اللحية فيه خلاف، وصحيح المذهب أن يغسل ظاهرها. نعم. والأول أصح، لأن اللحية تشارك الوجه بمعنى التوجه والمواجهة، وخرج ما نزل من الرأس. ما الفرق بين التوجه والمواجهة؟ التوجه مقابلة الإنسان وجها لوجه، والمواجهة هو ما يراك الإنسان إذا وقفت أمامه أو ما طلع صورتك بالمرآة، ولكن التوجه إلى التوجه للإنسان تقابله وجها لوجه، فلا بد من طرفين. اقرأ. وخرج ما نزل من الرأس عنه لعدم مشاركة الرأس في الترأس. مسألة، يستحب أن يزيد في ماء الوجه لأساريره ودواخله وخوارجه وشعوره، قاله أحمد. قال أحمد قلنا مر علينا قوله صلى الله عليه وسلم حين توضأ ثلاثة، قال فمن زاد فقد تعدى وأساء وظلم، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. إذا غسل وجهه ثلاثا قال يستحب أن يزيد في ماء الوجه، هل يزيد في العدد ولا في المقدار؟ العدد يعني ثلاث، هل يزيد رابعة ولا يزيد في الكمية التي يقترفها لوجهه؟ طيب إذا قلنا في العدد هل له دليل؟ سيأتي أنه في دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ غرفة وضعها على وجهه صلى الله عليه وسلم حتى سأل معنى لحديث، لكن لو لم نعلم بهذا الدليل لقلنا أن الزيادة في غسل الوجه في الكمية لا في العدد، لورود نهي عن تجاوز العدد الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم. والسبب في استحباب هذه الكمية الزائدة معي يقول أن الوجه فيه غضاريف وفيه تجاعيد وفيه غضون من جهة الأنف وغير الأنف، يقول لهذا يعني يستحب كثرة الماء في غسله. نعم. وكره أن يأخذ الماء ثم يصبه ثم يغسل وجهه. هذه الصورة مكروهة، حط الماء كده حتى يصير بعدين تغسل وجهه، ولا ليست في إزالة، تأخذ الماء ثم تغسله والماء في يديك. نعم. وكره أن يأخذ الماء ثم يصبه ثم يغسل وجهه، وقال هذا مسح وليس بغسل. وتقدم أنه لا يجب غسل داخل العينين. لقلنا لا يجب، هل يستحب؟ مر علينا في سنن، في سنن الوضوء ما أسرع ما تنسون، يستحب غسل داخل العينين ولا لا يستحب؟ فيه روايتين، الصحيح من المذهب أنه لا يستحب غسل داخل العينين. ايش معنى غسل داخل؟ يعني اذا اخذت الغرفة لك ان تفتح عينيك في الماء. وان كان فيه شعر خفيف يصف البشرة وجب غسلها معه، لانها لا يستر ما تحتها، اشبه الذي لا شعر عليه، ويجب غسل الشعر تبعا للمحل. وان كان يسترها اجزاه غسل ظاهره. هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عنده لحية كفة صلى الله عليه وسلم ما كان يغسل باطنها، كان يغسل ظاهرها، اللهم صل عليه وسلم. لكن لو كان شعر الإنسان خفيف والبشرة بادية يجب عليه أن يغسل البشرة ويغسل الشعر طبعا، لكن لو عليه اللحى كفة يعرف أن الماء لا يصل البشرة ولا يجب عليه أن يستقصي حتى يصل الماء إلى البشرة، إنما يكتفي بغسل ظاهر اللحى. تقوم كلام؟ نعم. وإن كان يسترها أجزأه غسل ظاهره لحصول المواجهة، فوجب تعلق الحكم به بخلاف الغسل. وقيل لا كتيمم، وقيل يجب غسله وشعر غير اللحية كهية، وقيل يجب غسله وفاقا للشافعي، ويستحب تخليله كما تقدم. فرق: لو كان عليه شعر خفيف وكثيف فظاهر كلامهم أن لكل واحد حكمه. الفقهاء رحمهم الله عادة إذا أتوا بصورة يأتون حتى بالنادر من الصور، لذلك يذكرون في الوضوء في من كانت عنده إصبع زائدة، وفي من كانت عنده يد زائدة، وفي من كان عنده لحمية زائدة في العضو الذي يجب غسله، ذكروا هذه الصور النادرة التي تمر عليه. كذلك يقول بعض الناس قد يكون أحد الحاجبين كثيف اللحية والآخر خفيف اللحية، خفيف الشعر، خفيف الشعر وخفيفه، أو في لحيته جانب خفيف الشعر والآخر خفيف الشعر، وهذا موجود. فقال ما الحكم؟ قال إذا أما الجهة اللي هي كثيفة يكتفى بغسل ظاهر اللحية، وما كان خفيفا لابد من غسل البشرة. إذا وجدنا هذه ليست افتراضات إنما هو واقع، لكن يتعقبون الصور النادرة فيذكرونها، لأنه في بعض الناس موجودين هكذا. نعم. ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، ويدخل المرفقين في الغسل. ثم يغسل يديه للنص. وين النص؟ وأيديكم إلى المرافق، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. نعم. ولا خلاف بين الأمة فيه. إلى المرفقين، ويجب غسل أظافره، ولا يضر وسخ يسير في الأصح كبراكمه. بل يجب غسل أظافره، غسل غسل أظافره لا يعني ظاهرة، فقال يجب غسل أظافره لا يعني ظاهرة، يعني ما تحتها يعني باطنها. هذا لمن غفل عن السنة ولم يقلم أظفاره، من غفل عن السنة أو تجاهل أو تناسى نسى فلم يغسل أظفاره. إذا أراد توضأ يعرف الأظفار طويلة فلا بد من غسل ما تحت أظفاره، هذا يعني به. ولا يضر وسخ يسير في الأصح كبراجمه. كبر عندنا الآن صورة فرع وأصل، قياس من مقيس ومقيس عليه. البراجم هي العقد التي عند الأصابع، العقد اللي عند الأصابع. من يعالج الفرانة، الفرانة دول يشتغلون في العجين، ومن عالج البناء، ومن عالج المواد التي هي كالخزف وغيرها، غالبا تجد تحت في هذه العقد أجزاء من المادة التي يعالجها لاصقة بها ما تزال بسهولة. مشاهد لك هذا المشاهد، هذه البراجم من السنة غسلها، من السنة غسلها. فيقول ما تحت الأظفار إذا كان فيه شيء يسير من الوسخ لا يجب غسله كالبراجم. فين الأصل وأين الفرع في هذا القياس؟ ما دخلت عليه كافة التشريح يعتبر ايه، قلنا نسميه نسميه أصل، والأول هو الفرع. فغسل الأظافر ما تحت الأظافر فرع، والبرامج أصل، والبراجم أصل. لما جعل البراجم أصل؟ لأنه ورد في حقه نص، إن ورد في شأنه بخصوصه نص، أما الأول ما ورد فيه نص، فقاس هذا على هذا فأخرج منه حكما فقال يجب غسل ما تحت الأظافر لوجوب غسل البراجم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فهذا كذلك أمر به قياسا. هو كلام هذا معنى. وقيل إن منع وصول الماء إلى ما تحته إلى ما تحته كشمع ففي صحة طهارته وجهان. كشمع هذه الكاف ليست للقياس، هذا كان باب التشبيه، هذا كان من باب التقريب. قال إذا كان في اليد شيء من حائل كشمع، فهذا الشمع يمنع من وصول الماء إلى البشرة. إيش يقول الحكم عندك؟ ففي صحة طهارته وجهان، وجزم ابن عقيل بعدمها. وقيل لما قال وجهان كما قال وجهان، هل يعني به الشمع الذي يسهل إخراجه ولا شمع يصعب إخراجه؟ المؤلف ما كان في عهده بويا، ما كانت البويا موجودة، ولا كان مثل بالبويا الآن ما كان لك، ولا كان في النورة اللاصقة الزيتية التي ما تذهب إلا بصعوبة. فرحمه الله مثل بالشمع لأنه كان متيسر المستعمل، فلما قال الشمع دل على أن شمعه يلصق بالجسد ويصعب إزالته في المياه يسيرة. فهذا لو توضأ ومنع الماء من وصول البشرة. قال ابن عقيل صاحب الفنون، واحد أصحاب الأقوال في المذهب، يقول لا يجزئه الوضوء، لا بد من إتمام وصول الماء إلى البشرة وإزالة هذا العجين. الآخرون قالوا يجزئ، لأن الشمع قليل وقد يصعب إزالته بسهولة، ليس بسهولة إزالته، فيه عسر يعني ومشق على صاحبه. نعم. وقيل يسامح فلاح ونحوه. الفلاح يسامح في أي شيء الفلاح؟ يجلس تربع سريح خذ راحت. هذا يسامح فلاح، يسامح في أي شيء؟ يعالج الطين، يعالج البذر إذا ما يده في التربة، ولو حب تنظيفها كما ينبغي لأخذت ساعات طوال تحت الماء. فمثل هذا لو غسلها ثلاثة يكفي، ولو كانت فيه بقعة بيضاء باقة في يديه. عرفنا هذا؟ هذا معنى يسامح فلاح إذا أراد الوضوء. يكفي أنه إذا تعهد وغسل به جيدا يكفي ذلك، لكن لو أردنا التعقب والتنظيف كما ينبغي فجأخذ وقت طويل جدا وفيه مشقة. نعم. وظاهره أنه إذا نبت له إصبع زائدة أو يد في محل الفرض فإنه يجب غسلها معه. إذا في إصبع زائد ولا في يد زائدة مع اليد لابد من غسلها كلها. نعم. ولو كان النابت في العضد أو المنكب في العضد أو المنكب ولم يتميز الأصلي غسل وجها واحدا. المنكب هو هذا والعضد هو هذا. يقول لو كان إنسان عنده يدين اتفرقا في الفرع واتفقا في الأصل وعجز صاحبه عن تمييز اليد الأصلي من غيره، فما الحكم؟ يجب غسلهما جميعا في الوضوء. عرفنا هذا؟ الله أعلم، هي صورة موجودة غير موجودة لا أدري، لكن هكذا يقول المؤلف ولعله وجد، لعله رأى. نعم. وإن تميز لم يجب غسل ما لم يحاذ الفرط، وكذا إن حاذاه منها شيء على المذهب. هذا في الوضوء طبعا، أما في غسل الجنابة لا بد من غسلهم كلها، هذا في الوضوء. فإذا نبت العضو الآخر في غير محل الفرض، هذا العضد ليس محل فرض الوضوء ولا المنكب، لكن الذراع محل فرض الوضوء، فمن الذراع واليدين لو نبتت شحمة زائدة أو لحمية أو إصبع أو يد فلا بد من غسلها. نعم. اختار القاضي والشيرازي وصححه ابن حمدان أنه يجب غسل المحاذي وإذا تدلت جلدة إلى محل الفرض أو منه غسلت. وقيل إن تدلت من محل الفرض قتلت وإلا فلا، ذكره ابن تميم. وإن التحم رأسها في محل الفرض وجب غسل ما فيه منها. ثلاثة، عرفنا محل الفرض الآن من يبدأ يبتدي من الذراع من المرفق، أي ما نبت فيه من لحم زائد أرسل. ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا لحديث عثمان وغيره، ويدخل المرفقين في الغسل. المرفقين في الغسل، هنا المرفقين في الغسل. أمس طيب، لما روى الدارقطني عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أمر الماء على مرفقه صلى الله عليه وسلم. وهذا بيان للغسل المأمور به في الآية الكريمة، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إلى المرافق، ما استدل بالآية مع أن العادة أهل العلم إذا أرادوا الاستدلال على حكم فإن كان نص في الآية لا يعدل به إلى غيره، فإن لم يجدوا في الآية دليلا ذهبوا إلى السنة، فإن عدموا السنة ذهبوا إلى الإجماع، فإن لم يكن إجماع من كان كلام يقوله الأصوليين، لكن غير صحيح لأنه لا يوجد إجماع دون سنة، للمستند الإجماع لا بد للإجماع من المستند، إن لم يوجد إجماع ذهبوا إلى القياس. فالمؤلف عدل عن الاستدلال بالآية إلى السنة. ما الحكمة في ذلك؟ ما السبب؟ للنزاع في الآية. نعم، للنزاع في الآية، لأن الآية فيها إجمال، لأن الآية فيها إجمال. فاغسلوا أيديكم فامسحوا إذا قمتم إلى الصلاة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. كلمة إلى المرافق الإجمال فيها هل المرفق يدخل في الغاية أو لا يدخل؟ إذا قلت ذهب زيد إلى مكة وجلس في أول الزاهر، هل يعتبر داخل مكة ولا بد أن يصل إلى البيت؟ عرفتم؟ من جلس في أشارف مكة هل يعتبر داخل مكة ولا يعتبر دخلها؟ إذا قلت اعطي فلانا هذا الشيء من كذا إلى كذا، أو لك هذا الحد من المنزل من الركن الفلاني إلى الركن الفلاني، خارج الركن داخل في الغاية وليس داخل فيه، هذا خلاف عند أهل العلم، سنعرف فيما يأتي من الكتاب إن شاء الله بين هذا المعنى. فلما كانت الآية مجملة تحتمل المعنيين ترك الاستدلال بها وذهب إلى السنة، عرفنا ذلك. فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الماء وأداره على مرفقه، فلما أداره على مرفقه دل على أن المغية في الآية الكريمة داخلة في الغاية. فاغسلوا أيديكم من المرافق، أي لا بد أن يكون المرفق داخل في الذراع داخل في اليد، عرفنا هذا الاستدلال. نعم يا أخي. وعنه لا يجب إدخالهما فيه وقاله زفر، جاب القول الأول وهو الأصح ثم عقبه بقول آخر ضعيف، وقاله زفر من الحنفية، أي لأن حرف إلى للغاية قلنا، وقد تكون بمعنى مع، فقوله تعالى ويزدكم قوة إلى قوتكم، وقوله تعالى أراد يقول أنه أراد أن يقول أن زفر قال إلى حرف غاية، فما بعد الغاية لا يدخل فيها. قال المؤلف نحن نقول أن إلى في قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق إنما هي بمعنى مع، أي مع المرافق، واستدل بقوله تعالى ويزدكم قوة إلى قوتكم. وين وجه الاستدلال في الآية؟ ورد يقول زد فلانا مالا على ماله ولا مالا إلى ماله؟ كيف تقول في اللغة؟ اعط فلانا درهما على درهمه أو درهما إلى درهمه؟ إذا قلت أضف هذا الدرهم إلى إلى إلى إلى الدرهم أو على الدرهم، إذا قلت أضف تتعدى بحرف الجر إلى، وإذا قلت زد تتعدى بحرف الجر على. فلما قال سبحانه وتعالى ويزدكم قوة إلى قوتكم، فالزيادة المفروض أن تتعدى بحرف على لا بحرف إلى، واضح؟ فلما كان تعدي هذا الحرف تعدي هذا الفعل بغير حرفه المعروف الذي تعدى به عادة قلنا أن معناه مع ليس معناه إله، فيزدكم قوة مع قوتكم. هذا الكلام هكذا يقوله المؤلف في باب دفع الحجج التي ترد عليه، لأنه سيتناقض فيما يأتي سنعرف أنه لا يرضى بهذا القول. إنما قال هنا دفعا لقول زفر، قال هنا دفعا لقول فيما يأتي سنعرف أنه يخالف ذلك. نعم، لكن عرفنا وجه قوله الآن، واضح هذا؟ وكف قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، فبين عليه السلام أنها كذلك. ولا تأكلوا أموالهم، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. أصل أكل تتعدى بنفسها لا تحتاج إلى حرف جر، من الحروف التي تنصب مفعولا بنفسها، ماشي كذا؟ فلما عداه هنا بحرف الجر وهو لا يحتاج إلى تعدية دل على أن حرف الجر ليس مرادا في معناه، إنما معناه شيء آخر، معناه ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، مع أموالكم، هكذا يقول المؤلف، هكذا يقول المؤلف. سنعرف فيما يأتي باب يسمى التضمين. التضمين هو أن الله سبحانه وتعالى يعمد إلى فعل عرف العرب استعماله أنه لا يأتي إلا بحرف معين من حروف الجر، فيترك ذلك الفعل ويضمنه معنى فعل آخر، هذا يسموه تضمين، هو مشهور عند العرب، يقول به البصريون يخالفون فيه الكوفيين، لأن الكوفيين يقولون أن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، يقول بقية أهل العلم من أهل اللغة، يقول هذا تلاعب باللغة، كل واحد يعجز عن عن عن معرفة ما تتوصل به هذا الفعل، يأتي به فعل حرف آخر يقول هذا هو المراد، يقول هذا تلاعب. الأصل تضمين معنى الفعل معنى فعلا آخر. فإذا قال الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، معناها ولا تضموا أموالهم إلى أموالكم، ضمن معنى ضمن الأكل، ضمن الأكل معنى الضم، ضم فلان ماله إلى مال فلان. وإنما خصص الأكل بالذكر، لما خصص الله سبحانه وتعالى الأكل بالذكر؟ إنه غالب الناس، غالب الناس إذا استحبوا أخذ أموال اليتيم إنما هو لأجل الأكل، قد يكون المراد اللباس، قد يكون المراد الاستعمال، فالقصد منه الضم، ثم يستعمل على وجوه كثيرة، وإنما نص الله سبحانه وتعالى على الضم لأنه هو غالب استعمال الناس بأكل الحرام أو بأكل المال. فقال سبحانه ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي لا تضموا أموالهم إلى أموالكم. نعم يا أخي. فبين عليه السلام أنها كذلك، أو يقال اليد تطلق حقيقة إلى المنكب وإلى آخر عدا المرفق، فإن كانت اليد لا مرفق لها قتل إلى قدر المرفق في غالب الناس، إن كانت اليد لا مرفق لها غسل إلى قدر المرفق في غالب الناس. نعم. ثم يمسح رأسه فيبدأ بيديه من مقدم رأسه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه ثم يمسح رأسه، وهو فرض بالإجماع وسنده النص، وهو ما ينبت عليه الشعر في حق الصبي. قال في الشرط وينبغي أن يعتبر غالب الناس، فلا يعتبر الأفرع ولا الأجلح. نعم، بدل الأقرع صححوها، صح، بدل الأقرع. نعم. فيبدأ بيديه من مقدم رأسه، مقدم رأسه، مقدم رأسه، فيبدأ بيديه من مقدم رأسه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه. مقدم يعني كذا في المحرر وفي المغني والشرح. يضم السبابتين مع بعض، يضع الإبهامين على الصدق هكذا، ثم يعودهما إلى المقدم مرة ثانية. إلا لمن كان له شعر يعرف أنه لو أعاده نفس الشعر أصلح شعره، ولو أعاده في الوضوء نفس شعره، فيه قول عند الإمام يكتفي بمسح واحد، يكتفي بمسح، هذا بالنسبة للرجال، وبالنسبة للمرأة كيف تمسح؟ تكتب لو مسحت بناصيتها أو تضع يديها وسط رأسها ثم تمشي به للمقدم، هذا كليا. أو إذا كان شعرها مثلا عاملته فرق ولا شيء تكتب بهذا الشيء. لكن مسح الرأس يختلف عن مسح الرأس عند المرأة، يختلف عنه عند الرجل. والرجل صورته كما أبديناه لكم، يضع إبهامين على الصدغين والسبابتين الملتصقة فيقبل بهما من مقدم الرأس إلى قفاه ثم يعود بهما هكذا. وأما المرأة ما تمسح كذلك، المرأة تمل يديها وتضع يدها على وسط رأسها، إن حبت تمسح تقبل بهما أقبل فيها، لكن ليست كيفيتها. وردت هذه الأيئة عن عائشة رضي الله عنها أنها اكتفت بمسح ناصيتها رضي الله عنها. وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. كمل أخي. يضع طرف إحدى سبابتيه على طرف الأخرى ويضعهما على مقدم رأسه، ويضع الإبهامين على الصدغين، ثم يمر يديه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدا منه، لما روى عبد الله بن زيد في وقت وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فمسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدا بمقدم رأسه حتى إذا ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدا منه. إذا قلت فأقبل بهما وأدبر، كلمة أقبل بهما تلتبس على بعض طلبة العلم، يظن أن أقبل بهما إذا قلت أقبل الإنسان أي اتجه إليك، وإذا قلت أقبل بيديه المفروض أن تكون هذا المعنى أن أقبلك على الوجه، لكن ليس هو المراد. أقبل منهما أي بدأ بالقبل، أقبل منهما أي بدأ بالقبل من الوجه، هذا هو القبل، هذا ما يستقبل الإنسان. أقبل بهما أي بدأ من القبل، لا لا لا هو ما هو المتبادر من ظاهر اللفظ أن أقبل بهما أي بدأ بيديه حركتهما من الخلف إلى الأمام، ليس كذلك. عرفنا هذا؟ ويستثنى من ذلك ما إذا خاف أن ينتفش شعره برد يديه فإنه لا يردهما نص عليه، بل يمسح إذا نص نص عليه معناه أن ورد نص عن الإمام. نعم. بل يمسح إلى قفاه فقط، سواء كان رجلا أو امرأة. وعنه يبدأ بمؤخره ويختم به. وعنه يعني في رواية يبدأ بمؤخره ويقبل عنه، في رواية هكذا فهم بعض الفقهاء الرواية عن الإمام، ورواية كذلك عند بعض الأئمة أن يقبل به من قفاه إلى الأمام ثم يرجع بها إلى الخلف. وين دلالة هذه الصورة، هذه الكيفية؟ كيف يعني أين دليل هذه الصورة من صور الوضوء؟ الالتباس في قوله فأقبل بهما، التبس عليه قوله أقبل، قال صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن زيد في صفة الوضوء قال فأقبل بهما وأدبر. أقبل بهما كأنه أقبل على جهة الرائي، ليس هو المراد. أقبل بهما أي بدأ بهما من جهة القبل مما قابل الوجه ثم أدبر بهما. عرفنا هذا؟ فإن راعيت اللفظة الشخص الذي أمامك فأنت تقبل من القفا إلى الأمام، وإن راعيت ما تبتدئ به من قبل الوجه للإنسان وحده فهكذا هي تفعل، وهو الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعنه تبدأ هي من وسطه إلى مقدمه ثم من الوسط تبدأ هي مؤخره. يعني من هي المرأة يعني ها؟ هذا بكيفية غسل المرأة. نعم. قال في المغني والشر: وكيف مسح بعد استيعاب القدر الواجب أجزاء. كيف مسح أجزاء؟ لو إنسان عمل هذه الصورة دي أجزاء، ولو عمل الصورة هذه أجزاء، أي صورة عملها، لكن السنة هي الكيفية التي ذكرناها له. لو عمل أي صورة أجزاء، لكن السنة هي الصورة التي ذكرناها له أول. نعم. ويدفئ بعض يده وبحائل في الأصح وفاقا لأبي حنيفة والشافعي. يعني لو مسح رأسه بحائل يديه قفازان واخذ الماء بهما ومسح بهما رأسه يجزي ولا ما يجزي؟ يجزي، لان القصد مسح شعر الرأس. فاذا حصل المسح بأي في اجزاء اليدين هما آلة، اليدان انما هما آلة في ذلك. عرفنا هذا؟ نعم. اتفاقا لأبي حنيفة والشافعي لأنهم يقولان بذلك. نعم. ويجب مسح جميعه مع الأذنين. مسح جميعه. نعم. ويجب مسح جميعه مع الأذنين. هذا ظاهر الخرقي ومختار عامة الأصحاب، وذكر القاضي والسامري. أنه صح صح صح. أنه أصح الروايات، لأنه تعالى أمر بمسح الرأس وبمسح الوجه في التيمم، وهو يجب الاستيعاب فيه. فصح الروايات القول الصحيح المشهور عن أحمد لا بد من مسحه جميعا، جميع الرأس، خلاف بعض الأئمة. نعم. وعنده أقوال أخرى لأجل مسح بعضه. نعم. فكذا هنا إذ لا فرق، ولأنه عليه السلام مسح جميعه. قال أنه صح الروايات الإمام عند الإمام مسح جميع الرأس، لأنه تعالى أمر بمسح الرأس وبمسح الوجه في التيمم. فإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، في سورة المائدة. وفي النساء فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، قال فامسحوا بوجوهكم أطلق. يعتبر هذا بالاتفاق أنه إذا قصد التيمم تمسح وجهه كله لا جزءا منه. فإذا كان المسح في التيمم عامة الوجه فكذلك المسح في الرأس عامة الرأس. هذا وجه القياس. عرفنا؟ نعم. وفعله وقع بيانا للآية. والباء للإلصاق، أي إلصاق الفعل بالمفعول، فكأنه قيل ألصقوا المسح برؤوسكم، أي المسح بالماء. وهذا بخلاف لو قيل امسحوا رؤوسكم، فإنه لا يدل على أنه تم شيء ملصق. يقول الأصل في مسح أنها تتعدى بنفسها لا بحرف الجر. مسح رأسه إذا كان المسح يتعدى بنفسه، فما الفائدة في ذكر حرف الجر عند قوله تعالى فامسحوا برؤوسكم؟ الشافعية قالوا القصد منه والغرض من إدخال حرف الجر لبيان جواز مسح جزء من الرأس، لأن الباء للتبعيض. عرفنا هذا؟ الحنابلة وغيرهم من الأئمة يقولون لا يجوز مسح جزء من الرأس عند القول الصحيح، بل عندما قال يجوز مسح الرأس لا بد من استيعابه. طيب إذا كان استيعابه هو الواجب، فما فائدة ذكر حرف الباء في قوله فامسحوا برؤوسكم؟ لا بد من فائدة. قالوا الباء للإلصاق ليست للتبعيض. طيب قالوا إذا كانت للإلصاق فهذا ما في مسح بدون إلصاق، لا يمكن مسح إلا بإلصاق، فالمسح يغني عن الإلصاق، فالمعنى غير ذلك. قالوا لا، إلصاق خاص. قالوا ما هو الإلصاق الخاص؟ قال إذا قلت مسحت يدي بالمنديل دل على أن في اليد حاجة تريد إزالتها، وإلا ما يستعمل المسح إلا في اليد في حاجة، لا يمسح شيء بشيء إلا لإزالة شيء. عرفنا هذا؟ إذا أمر الله سبحانه وتعالى المتوضئ بالمسح دل على أن في أحد الشيئين حاجة تريد إزالتها، ففي الرأس فيه قدم يرى أو لا يرى، وفي اليد بما يزيل القدم، اليد وحدها لا تزيل القدم، فدل على أن في اليد شيء يفعل به المسح وهو الماء. فقال القصد منه الغرض منه أن المتوضئ إذا أراد أن يمسح رأسه لا بد من ماء في اليد، لو كانت يده ناشفة مسح رأسه لا يجزي. إذن النقطة البلاغية في إدخال حرف الجر في هذا الفعل المستغني عن حرف الجر هو أن المراد منه لا بد من وجود ماء باليد حتى تزيل ما على الشعر من قدم. أظن يكفينا هذا القدر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا.